الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما المقصود بيمين اللغو؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، كل يمين أو حلف جرى على اللسان ولم يقصد الإنسان عقد اليمين وتعقيدها بقلبه وكانت مما يجري على لسانه فإنها تعتبر يمين لغو، وهي أن يقول الإنسان لا والله وبلا والله في ثنايا حديثه من غير أن يقصد قلبه تعقيد هذه اليمين وحقيقتها ومدلولها، وإنما هي مما يجري على اللسان، وهذه لا كفارة على الإنسان فيها، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقد فسرتها عائشة رضي الله عنها بقول الرجل في بيته: لا والله وبلا والله. فإذا جرت اليمين على اللسان من غير قصد العقد بالقلب فإنها تعتبر يمين لغو. لا والله سنذهب، والله سندخل، والله كنا كذا، والله سيأتينا كذا، وهي مما يجري على لسانه ولا يقصد قلبه أن يعقدها، فهي يمين لغو لا كفارة على الإنسان، لا كفارة على الإنسان فيها. ولكن المندوب هو أن يحفظ الإنسان لسانه من كثرة الحلف، فينبغي للإنسان أن يعود لسانه دائما على التقليل من الحلف حتى ولو كان من باب لغو اليمين، لعموم قول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم، والله أعلم.